الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم قراءة سورة البقرة بنية قضاء حاجة دنيوية وبنية الأجر؟ يقول: خصوصا أنني إذا سمعت قصصا لأشخاص تحققت أمنياتهم بسببها أطمع في قراءتها، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن ترتيب الأثر على الشيء لا بد فيه من دليل شرعي أو قدري، فإذا قلنا إن هذا الشيء سبب لهذا الشيء فتلك السببية لا بد فيها من دليل قدري أي تجربة ودليل نظري فيشترط فيها ودليل شرعي، فيشترط فيها الدليل الشرعي إذا كانت من أمور الغيب، كما هي حقيقة سؤال السائل هنا. فإن ترتيب شيء من الفضائل أو الآثار على قراءة سورة البقرة هو ترتيب غيبي، وأمور الغيب لا ينبغي الاجتهاد فيها، وإنما لا بد فيها من التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم في الحقيقة دليلا يدل على أن من جملة ما تستجلب به الأرزاق من الله عز وجل أن يقرأ الإنسان سورة البقرة، كما أننا لا نعلم في إجابة لسؤال آخر بأن من جملة ما يجلب الأزواج إلى المرأة أن تقرأ في يومها وليلتها سورة البقرة مرة واحدة، كما هو مشهور عند بعض النساء. وحيث ليس هنا وحيث لم يثبت في هذا الفضل والأثر دليل خاص فلا يجوز اعتقاده، ولا ينبغي الاستدلال على هذا الفضل الخاص بالدليل العام بأن القرآن وقراءته فيها خير وبركة تتنزل من الله عز وجل. فإن المتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فالرزق أمر مقدر مقسوم للعبد كسائر رزقه، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فلا ينبغي القلق إذا تأخر الرزق، وينبغي للإنسان أن يجتهد في طرق أبوابه وسلوك أسبابه، والتي منها أن يسأل عن أبواب الرزق الحلال، وأن يستعين بالخبراء، وقبل ذلك أن يكثر من دعاء الله عز وجل بأن يذلل له أسباب كونه وأن يرزقه من حيث لا يحتسب. وأسباب الرزق كثيرة، ولا سيما التقوى، كما قال الله عز وجل: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكثرة الاستغفار من أعظم أبواب الرزق، لقول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالدعاء والاستغفار من أعظم الأسلحة التي يستجلب بها العبد رزق الله عز وجل، حتى وإن تأخر مقتضى الاستجابة، إلا أن الله عز وجل لا يرد دعاء من دعاه وابتهل إليه وانطرح عند عتبة بابه تبارك وتعالى. وأما قراءة سورة البقرة بخصوصها أو قراءة شيء من سور القرآن أخرى، فإنه لا يجوز لنا أن نرتب على قراءتها فضلا أو أثرا لا دليل عليه، ولا أعلم دليلا يدل على أن من أبواب استجلاب الرزق قراءة سورة البقرة. فإن قلت إن من الناس من قرأها وفتح الله عليه أبواب الرزق، فنقول هذا لا يدل على مشروعية قراءتها بهذا طلبا لهذا الأثر، لأن المتقرر عند العلماء أن الأذكار لا تثبت بالتجارب، لأن الأذكار ما تثبت بالتجارب، فليس كل ذكر تحقق مقصود صاحبه من قوله يكون دليلا على مشروعية قوله في هذا الموضع المخصوص أو الزمان المخصوص. فهب أن إنسانا قرأ سورة البقرة ففتحت له أبواب الرزق، فإن هذه التجربة لا تدل على مشروعية قراءتها ولا على ترتيب هذا الأثر عليها، فإن الأذكار لا تثبت بالتجارب. ولعل لهؤلاء الناس دعوات فيما بينهم وبين الله، ولكن وافق انفتاح أبواب الرزق عند قراءتهم لهذه السورة، لا من باب أنها أثر من الآثار، لا من باب أنها هي التي فتحت، وإنما من باب استجابة الله عز وجل لدعاء سابق. وعلى كل حال فالأمر غيب، وأمور الغيب توقيفية، وعندك أبواب أخرى تستجلب بها الأرزاق، منها أبواب شرعية كالدعاء والاستغفار والصدقة، ومنها أبواب حسية كسؤال أهل الخبرة ومخالطة أهل التجارة ممن يثبتون قدمك في أول طريق التجارة، والله أعلم.